بل أصح الأسانيد إسناد الذهبي مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا سلسلة ذهبية، فهو روي الحديث. إذا ماذا يفهم منه لما قال في تفسيره لعل وفي مطر؟ يفهم أنه ليس في الحديث ذكر ما قال، فهمتم؟ فانظروا يعني نظرة الأئمة والعلماء. فصوب الحديث أنه جمع من غير خوف ولا سفر، يعني بالمدينة من غير خوف ولا سفر. هذا الحديث تحدثنا عنه، ذكر الشيخ سألني عنه، تحدثنا عنه عرضا سابقا أثناء الشرح، لكن الآن لما جاء ذكره نتحدث عنه بالتفصيل. هذا الحديث من الحديث المشكلة في الحقيقة يا أخوة، الحديث المشكلة، وهو أشبه بحديث آخر مشكل ذكرناه. من يذكر منكم في الجامع اللي يجيب حديثه مع الشيخ إن شاء الله؟ قبل نسجل اسمك حتى ما ننسى اسمك، شيخ أحمد، أحمد حسن، اللي يجيب له هدية كتاب، هدية متواضعة، والهدية يعني بمعناها لا بمبناها، يعني ليس بقيمتها، إنما هي ما تؤدي إليه وسببها. أحمد حسن، أحمد حسن. طيب أقول هذا الحديث أيها الأخوة مشكل، إنه جمع بالمدينة صلى الله عليه وسلم الظهرين والعصرين من غير خوف ولا سفر. قيل في آخر الحديث فيما فعل ذلك ليحرج أمته. طبعا ذكر ابن الترمذي رحمه الله في سننه لما انتهى من جامع الترمذي السنن، قال كل وحديث هذه معمول بها إلا حديثين، وذكر من هذا الحديث، فذكر من هذا الحديث لم يعبر به العلماء لأنه يخالف ظاهر النصوص. كيف يجمع بالمدينة صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسافر ومن غيره؟ فيقولون لعله سبب آخر. ما هذا أقصد؟ أقصد أنه مر حديث آخر عليك مثل الدرس أيضا مشكل، في إشكال، من أتى به فما شاء الله، هو في إشكال. ترى أوضح لكم في الصلاة في الجمع، طبعا خلنا نشوف أوجها جديدة. أنت يا شيخ، نعم، أحسنت، بارك الله فيك. إنه قال ابن عباس إن صلاة الحضر فرضت أربعا، وصلاة السفر فرضت ركعتين، وصلاة السفر فرضت ركعة. هذا مشكلة. في حديث آخر مشكلة ذكرناه، تذكرته، أحسنت، صلاة ابن عباس وهو في الحضر يتصلوا في بيوتكم. تذكرت حديثا رابعا، الخير يجر بعضه بعضا، مجيد يعني يجمع شتات ما سبق، وأيضا ننشطكم وتشاركوا معنا كلكم. نريد الطائفة أهل اليد الشمال ما شاء الله، إن شاء الله جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. جيد أن تشاركوا، يكفي منه، لا ليس في السفر، في الصلاة الجماعة، نحب منه النوع. أنت اسمك يا شيخ حتى بس اسمك؟ عبد الصمد، عبد الصمد، بارك الله فيك. أنت شيخ محمد، محمد حويد، حياك الله. طيب نرى إجابة من الحديث اللي مشكلة تراه وشكلة على أهل العلم في صلاة الجماعة. أوضح لكم، أنت شيخ. طيب أنت يا أخي، نعم، أرفع صوتك. كيف؟ ماذا يقول؟ نعم، أنت شيخ. أتمام. لا، شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشكل كثيرا. أنت شيخ، أحسنت، أحسنت، بارك. حديث عبد الله بن أم مكتوم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع أنه أعمى ولا ليس له قائد ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم وقال أجب فلا أجد لك رخصة، قال تسمع النداء إلى آخر. اسمك يا شيخ؟ نعم بارك الله فيك. إذن هذا الحديث كما حديث ابن عباس في الجمع، قال الترمذي كل حديث السنن عمل بها أو عمل بها الأئمة إلا حديثين ذكر منها هذا الحديث وهو صحيح، أما حديث آخر ذكره وهو قتل السارق في الخامسة أو سارق الخمر في الخامسة، هذا أمر ضعيف وأمر ما هو موضوعنا، لكن مقصودنا هذا الحديث. والصواب أنه نقول هذا الحديث ربما أنه فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ليس ضرورة، حاجة شديدة، مثل يكون درس مجتمع يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم يعظهم أو يتحدث بهم، فلأن الحديث متواصل أيها الأخوة فربما أنه جمع من أجل ذلك، فهنا جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر لأن لا يحرج أمته، فلعل مثل هذه الأحوال، يعني ليس حالة ضرورة إنما حالة حاجة. فهذا الحديث كما تقدم أيضا يدل على الجمع في السفر، وهو رد على ما تقدم بعض الأخوة الأفاضل الذي قلت لكم أنه منع جمع في المطر في الحضر، وقلنا أنه كما قال الإمام مالك لعله في المطر، فبين أنه وإذا كان يبيح الجمع في المدينة من غير سفر ولا خوف فلا يباح لحاجة ضرورة المطر من باب أولى. نعم تفضل. بسم الله إليك. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاء رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق من قالته. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك تعلمنا بالصلاة، كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما سمعتم أنه جمع رضي الله عنه مثل حال ابن عباس لعله يخطبهم يخطب بهم يعظهم يبين لهم أحكام بعض الأحكام الشرعية، فمن حيث هذا الكلام صعب أنه يقطع كلامه وتسلسله أو الحضور، فمن أجل هذا جمع بين الصلاتين. وفي هذا دليل للإخوة الأحناف أنهم ما خبرتونا، يعني ترى ما هو كل مرة تصيبون بالحنفية أصبتم فيها حنفية أهل مصر، لكن بعض الشيء ترى أحيانا الحق يكون مع المذهب هذا وأحيانا مع ذاك، والحمد لله المؤمن والمسلم دليله أو قائده الدليل، فأيا كان الدليل فهو الحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل عن الدليل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، فيسألهم عن الأدلة وإجابة الداعي والرسل. فهذه المرة نقول أنه فيه قد استدلوا لهم لأنه قال أخر الصلاة في آخر وقتها، يعني والأولى والثانية في أولها، فقد يفهم منه أنه كذلك جمع الصوري، لكن مثل ما قلنا هو الأحوط واجمعوا على أن الصلاة كلهم صحيحة حتى الأحناف، بخلاف قول الجمهور فالأحناف لا يرون صحيحة إذا جمعتها في أول وقت وفي آخر أو في آخر وقت، فأن يكون أحوط هذا ما في كلام، لكن نقول ليس لازما وليس معناه أنه متعينا لا يصح إلا ذلك، هذا الكلام. نعم. صلى الله عليه. باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم لشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه إلا ينصرف إلا عن يمينه أكثر، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال وحدثنا أبو كريم وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. نعم الحديث كما سمعتم بالتبويب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. فالإمام إذا سلم وكان وجاه القبلة فيلتفت أحيانا ينصرف من جهة اليمين وأحيانا من جهة الشمال، ولا يقال أنه اليمين أفضل كعموم الحديث حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نقول في هذه الحالة لا، هذا كان أحيانا ينصرف عن يمينه وأحيانا عن شماله، وهذا من العدل في الصلاة، العدل في الصلاة. وهذا يؤكد أن يمين الصف فضيلة مثل شمال الصف، هذا هو الصحيح. أما حديث إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف ففي كلام، الصحيح الصفوف الأول، الصفوف الأول ليس ميام الصفوف، فغلط الراوي فقال ميام الصفوف، فالصواب أنه يمين الصف وشماله سواء في الأجر إن شاء الله. أيضا يتبعه أن انصراف الإمام اليمين جهة اليمين أو جهة الشمال سواء، وهو من باب العدل، لأن قد يكون أهل اليمين يريدون يحظوا به صلى الله عليه وسلم وأهل الشمال يحظوا به، فصار الأمر متقارب. فابن مسعود يقول رضي الله عنه ينصرف إلى الشمال أكثر، وأما أنس فيقول إلى يمينه، والظاهر أنه ينصرف تارة عن يمينه وتارة عن شماله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثنا به ولم يرفع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. نعم الحديث هذا يؤكد الصلاة والتحية أنه يؤكد أو ينهى بتأكيد عن التنفل إذا أقيمت الفريضة، مهما كانت الفريضة ومهما كانت النافلة، أي صلاة أقيمت من الفرائض فلا تتنفل لها حتى ولو كانت الراتبة مؤكدة كركعتي الفجر، فلا تصليها بل أنك تدخل معهم في الفريضة وتصلي الراتبة بعد ما تقضي الفريضة. أما عند إخواننا الأحناف فما الحال لو أقيمت الصلاة الفجر ولم يصلي الراتبة، راتبة الفجر؟ نعم في خلاف، نعم ليس قولا واحدا، قول مع الجمهور أنه عموم هذا النص فلا يصليها، وهذا هو الراجح. القول الثاني عندهم أنه لا، إذا كانت الفجر ولم يصلي الراتبة فلتأكيدها وعظمتها فله أن يصليها لكن يخففها ويدخل معه في الفريضة، لكن القول هذا مرجوح وخالف ظاهر النص. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد غيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما صرفنا أحطنا فنقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن محينة عن أبيه. قال أبو الحسين وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا نعم هذا الحديث أيضا يؤكد أنه إذا قيمت الفريضة فلا يتنفل بالشيء. هذا الرجل رضي الله عنه الذي أراد أن يصلي بعد إقامة الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كأنه يصلي أربعة، لأنه ركعتين مع ركعتين الفجر كأنها أربعة، وهذا كأنه غلو في الدين وكأنه تغيير الفريضة، فقال صلي أربعة. والحديث كما رأيتم هذا لفظه. وليس فإذا من لم يصلي الراتبة وصلى الفجر له أن يصلي الراتبة بعد الفجر ولو لم تطلع الشمس، ولو لم تطلع الشمس ولا نهي في ذلك، لكن لو أخرها حتى تطلع الشمس وترتفع فهم يقول هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيم صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن ابن زيد قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء وصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ نعم. هذا إنكار صلى الله عليه وسلم وسؤال استنكار له إنكاري، يعني كيف تعتد؟ هل الفريضة تعاد؟ هذا أمر. أو أنك الركعتين أضفت إلى ركعتين فصارت أربعا، هل الفجر أربعا؟ فدل على النهي عن التنفل إذا أقيمت الفريضة. الله لي. باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال وقال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي حسين قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. دعاء دخول المسجد إذا دخل اللهم افتح لي أبواب رحمتك دخول المسجد، فافتح لي أبواب لأنه دخل باب المسجد فيسأل الله أبواب رحمته، ولأن الصلاة رحمة ولأن الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما إذا خرج من المسجد أسألك من فضلك، فضلك الرزق والمعاش، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذا أسألك من فضلك. رأيتم المناسبة دخول المسجد رحمتك لأنه دخل للرحمة والملائكة تدعو له بالرحمة والمغفرة، فناسب يدعو بالرحمة. أما إذا خرج من سأدى العبادة وإشار حصلت له الرحمة والدين بقي الدنيا حتى يرزقه الله، قال أسألك من فضلك. نعم. الله عليه. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة ابن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه في المسجد فقال لي صل ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثني شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. نعم، الحديث تحية المسجد وهي ركعتين إذا دخل في أي وقت، ظاهر الحديث إذا دخل فليصل ركعتين في أي وقت سواء بعد صلاة الصبح أو بعد العصر أو غير ذلك، هذا ظاهر النص. وبعض العلم يستفي من ذلك الوقتين وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ويقول وقت نهي لعموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيقول أنه لا يصلي في هذه الوقتين فقط، وأما ما سواهما فلا يصلي. والصواب في ذلك أنه الأمر واسع، من أخذ بهذا يعني يصلي كل وقت حتى بعد العصر وحتى بعد الفجر فقد أصاب ولا عتب عليه لأنه أخذ بدليل، ومن قال بعد الصبح وبعد العصر لا أصلي خاصة فلا عتب ولا لوم عليه لأنه أخذ بدليل وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والغريب قصة طريفة، يقولون ابن حزم تعرفون من بيت وزارة وبيت مكانة بالأندلس في المغرب، يقول أنه قبل يطلب العلم وكان كبيرا، فيقول دخل المسجد فلما دخل المسجد جلس، فكان أحد اللي في المسجد من كبار السن والعوام قال يا ولد ما تفهم أنت، تدخل المسجد ولو صلي ركعتين، قم صلي ركعتين. فقام وصلى ركعتين ثم جاء من الغد ودخل بعد العصر فقام صلى ركعتين. قال يا رجل يا ولد أنت ما تعرف تصلي، تصلي هذا الوقت وقت بعد العصر؟ ما في صلاة بعد العصر. ابن حزم أبو محمد علي رحمه الله من هذا السبب حصل عنده تشويش واضطراب وتحير، قال أنا أمس يوم ما صليت ركعتين تكلمت علي حتى صليت ركعتين، واليوم يوم جلست ما صليت ركعتين تكلمت علي حتى، وهم عوام وهو ابن وزارة ابن وزير، قال هذا العلم أثره على الوزراء وعلى المن، والله لا أطلبن العلم حتى ما ينكر علي أحد. فقام من تلك اللحظة والساعة وهو كبير السن وقام بطلب العلم وحفظ الحديث وثني ركبتيه لطلب العلم حتى أصبح عالما يشار إليه بالمنام رحمه الله. فهذه قصة تناسب صلاة الركعتين. نعم، أحسن الله إليك. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن حين قدم؟ قلت نعم، قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. باب من قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. نعم، هذا الحديث في بيان أدب من أدب السفر، قدوم في السفر. طبعا من أدب السفر قبل يسافر يستخير الله إن احتاج ويصلي ركعتين حتى يختم بلده بالركعتين ويدعهم بالركعتين ويدعهم بالخير والعبادة، وأفضل العبادة الصلاة. إذا قادم من سفر الأفضل أنه قبل أن يصل إلى أهله ويدخل بيته يصلي ركعتين في المسجد، مسجد حارته ومسجد لقريب منه، وذلك حتى إن كان متعبا مرهقا بفعله للصلاة سينشط، وأيضا بفعله للوضوء سيكون على عبادة وتهدأ أعصابه، وأيضا إن كان قد الشيطان غلبه فمما يطفئ الشيطان ويغيظ الشيطان هو الوضوء والصلاة، فيدخل إلى أهله منشرح الصدر مرتاحا هادئ البال، بخلاف إذا جاء على أعصابه منهك ولم يصلي ركعتين، ثم أنه قد تفكيره يكون مستقر التفكير، فالأفضل من قبل أن يذهب إلى أهله ويدخل بيته ويصلي ركعتين إن أمكن. نعم. بسم الله عليه. باب في صلاة الضحى. قال وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء بالمغيبة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء بالمغيبة. باب من حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. باب صلاة الضحى أربع ركعات. نعم، الحديث هذه الأحاديث تدل على صلاة الضحى وفضيلتها، وأن عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وإني لا أسبحها، يعني مراد لم يكن يحافظ عليها على الصحيح، ولا كان يصليها صلى الله عليه وسلم، إلا تقول ثم أنها ذكرت أنه يأتي إلا يجيء مغيبة يعني من سفر نحو ذلك فيصليها، فالصواب أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها لكن لم يكن يحافظ عليها خشية تفرض على أمته رحمة وشفقة بهم، لأن كان الله أعلم وأوحى إليه أنك إذا حفظت على شيء فعلته أمتك فرض عليك عليهم، فركعتي الضحى لم يكن يحافظ عليها وعائشة كانت تصليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. باب صلاة الضحى أربع ركعات. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني ابن شك قال حدثني قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى والوشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن معاذة العدوية تحدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. باب صلاة الضحى ثمانية ركعات. نعم، الحديث كما سمعتم صلاة الضحى، ولا يخفى أن السنة تؤخذ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، من أقواله وأفعاله وتقديراته، فحتى لو ما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ عليها يكفي حثه عليه وترغيبه بذلك. نعم. باب صلاة الضحى ثمانية ركعات. قال حدثنا محمد بن المثنى والبشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه

وهي حركة هذه المفاصل السلامة وقيامها بما تستطيع وبما تحتاج. وقيل إن في الإنسان 360 مفصلة، أصابعه كم فيها من مفصل؟ انظر كم مفاصل هنا السلامة، هذه أكثر من 10، والأخرى مثل، والرجلين والأصابع والركبتين، الظهر، مفاصل الرقبة، العينين، الأذنين، أشياء كثيرة مفاصل لا يعلمها إلا الله، قرابة 360 أحصاها. فكان كل واحد عليه صدقة، فكل يوم تتصدق 360 صدقة حتى يعافي الله لك هذا زكاتها وينفعك الله بها ويبارك لك فيها. ما عندك مال، الحمد لله، كل تسبيح صدقة، وكل تهليل صدقة، وذكر صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل صدقة، ويكفي عن ذلك كله الله أكبر ركعتان يركعهما من الضحى. يا الله، والله يفلط في أشياء يسيرة ونفعها وأثرها كبير، يبارك الله في أعضائك، في صحتك، يدفع ويقيك أمراض أو أشياء قد تؤذيك وتضرك. فيكفي لو لم يأتي من فضائل ركعتي الضحى إلا مثل هذا الحديث لكفى. نعم. صلى الله عليه. باب الوصية بصلاة الضحى. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. قال وحدثنا محمد بن مثنى والوشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الطبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الدناجي قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن نافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. نعم. الحديث هذه مثل ما ذكرنا لكم أنه حث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعلها ويداوم عليها فقد حث عليه في حديث أبي هريرة وغيره أن صلاة الوتر لصلاة الضحى، فكافي منها من ذلك، فالسنة تأخذ من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. أراكم كثيرا والقارئ جزاه الله خير الشيخ وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلون عليه. فهل صلى الله عليه وسلم تأثمون؟ هل هو واجب أو غير واجب؟ يعني في خلاف، لكن يظهر إن شاء الله أنه لعله ليس الواجب ولا تأثمون بذلك. أولا لأنها الحديث الوارد في ذلك قوله: رغم أنف من أدرك أحد أبويه ولم يدخلها الجنة، ورغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي الثالثة: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. زيادة وذكر الثالثة: ذكرت عنده ولم يصلي عليه، زيادة ضعيفة. فالإمام مسلم رحمه الله أخرج الحديث بالجملتين فقط وأعرض عن الثالثة إشارة إلى علتها رحمه الله، وإلا له صحت كانت يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكان تأثم منه قال: ذكر رغم أنفه، دع عليك، ذكرت عنده فالمصلي عليه. الدليل الآخر اللي استدلوا به من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، اللهم صل على سلم. لكن الحديث متكلم فيه فلا ينهض إلى إيجاب ذلك، لكن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الفضائل والأمور المأمور بها، وقد أمر الله بها في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم. الأمر بها وسنيات ومشروعيات لا كلام فيه، مستحب، لكن كلامنا على وجوبها كلما ذكر. فقلنا: ما في دليل صريح صحيح يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. فقلنا أنها أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا في وجوبها، قيل بعض في التشهد في الصلاة وأيضا في الخطبة يوم الجمعة، ما عداها ليس واجبا صلى الله عليه وسلم، فضيلة من الذكر. أيضا يبين على عدم الوجوب أنه الصحابة رضي الله عنهم كم ينادونه يقول يا رسول الله، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يقولون صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينادونه ويكلمونه فلم يرد، يثبت أنه وكان في التشهد في الأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل أحد الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يقول هل ورد أنه يأمره يقول قل صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد ذلك. وأيضا الله أعلى وأجل قدرا، هل كل ما ذكرته يجب عليك أن تقول سبحانه وتعالى جل وعلا عز وجل؟ الصحيح لا يجب ذلك. فالحمد لله لا نستطيع أن نؤثم المسلمين ونقول آثمين ارتكبتم محرم لأنكم تركتم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك فضيل وعبادة وذكر، لكن الإجاب هذا صعب إلا بدليل صحيح صريح من الكتاب أو السنة. فالحمد لله إن شاء الله من صلى عليه مرة أو في نفسه أو بنيته يصلي لكافر، لكن إجاب ذلك وتأثيم من تركه هذا يحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نؤثم المسلمين بدليل بغير دليل صحيح صريح. هذا وبعض الإخوة ذكرنا لهم أولا يتفضل أحمد حسن تفضل. بارك الله فيك، أحياكم الله. بارك الله فيك. أخونا عبد الصمد حياك الله بارك الله فيك، تفضل. نسخة من صحيح الإمام مسلم مجودة متقنة من أتقن وأضبط النسخ. أخونا الثالث محمد عويد تفضل. الذي بعده خالد محمد. بارك الله فيكم، نفعكم الله بها. بارك الله فيكم، حياكم الله، سلمكم الله. نسختك يا شيخ، نسخة الشيخ قارئنا. بارك الله فيك، تفضل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن انصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.